بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الاستقراض أما سيغا إن وحلا ما هذا ما لدين سده عدينتي سيب أبابي هاي وبالإسناد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده إمام البخاري مركو حويري إبراهيم لا أدري سمع من أبيه أم لا وإسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن جده مركا الإمام البخاري وحوليه مؤغي إنه كم أغلى أبيس إن كلا انقضاع ومركا ماشكا موقنا إصابة ابن حجر أبو حاتم حكسو قوري إنه يريه إنه مرسل حديث كان هو مرسل يعني بين إبراهيم وأبيه حافظكم مركو حيرو في الجزم بذلك نظر لكن إن الجزم يؤلي رم إسأركن نظر باكو جلولي هذه مركة جزمينتو نظر هاباكو جرته إن الأغين حتى سومك انقضاع شروطي صحيحة أما حسنك ما شاء وكما قنته راوي والبا راويغا او كوورينايو وا انو لا كولماي اما حديثو كو ماقلي ان لوغيه طيب عن ابيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم نبيغا قدين سدي 40,000 افرتنكن فجاءه مال اياوي مد فدفعه الي وايدي وقال وحير بارك الله لك بارك الله في اهلك إهلكاغا الله بركايا ومالك إيمالكاغا إنما جزاء السلف أماه أبا المرين تيدو الحمد والأداء وشكر إن لقد دين منك دين كسي أبا الكيس وإنات شكرا أتراهي أم هذا نقضه وضو شكر سو دين تين آت اسكبه حسو ما شاس مركا وحي بضي ملاها ii badi oo shardi ah ma laha ilaa ilaa intaas intaas iigu badi oo shardi ah ma laha oo taas marka iyada lama ogolaanayo qaala baabu taqliidi fi deyni mararka qaar marka saddex xaalada yeelan kartaayo qof inaad deyn siiso waxaad u siinaysana ay tahay ood shardinayso inuu kugu daro lacag waa riba caynu riba waa taa marna waxay noqonay deyn iyaad siinaysaa waxaad isleedahay asxaana kuu falo beri ka maalin xoogaa middaas ribaba yaynan ahaanine ikhlaaska waxbaasi ah wamaa aataytum min riba liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbuu cinda allaahi wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allaahi fa ulaa'ika hum lmudcifuun kaas marka iyada aayaddaas waxay ka waramay deynta qofka uun si leeyaha beri uun asna abaal iyo keesh haddii deynta aad u bixinayso nafci muxaqaq ah inaad heshana oo aad masalan deynaad bixinay ayaad dhiibaysaa nafci baa ku qabtaa deyntaas muqaabilkeeda kullu qardin jara manfacatun fahuwa riba waxay aan intaas ahayn marka waa midda qardigu waa tabaruc inuu tabarucciisa ahaadaa fe baabu taqliidi fi deyni adkaynta la adkeeyey deynta shanigeeda wa bihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin can ismaaciila wa ibnu culaya qaala xadaثana alcalaau can abi kathiirin mawla muxamed ibni jaxshin waa ragga nasaa'i keliya uu ka wariye waayo waana thiqa isaga عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتي سانا هين كوفا ديو farafaca ra'sahu ila asamaa'i, madaxiisu kor u qaaday, uma wadaca raaxatahu calaa jabhatihi, baabacadiisa ayuu wuxuu yeelay wejigiisa. uma qaala, wuxuu yidhi subxaana allah, maadaa nuzila min atashdiid, alla maxaa la dejiyey oo min atashdiidi adkayn ah, yani adkaynta iyo tashdiidka la dejiyey alla badana. fasakatnaa, waan aamusnay, wafasicnaa, waa argagaxnay. falamaa kaana min alghadi, markay berita ahayd, sa'altuhu, waan su'aalay, yaa rasuul allah, maa hada atashdiid aladii nuzila, waa maxay adkayntan lasoo daadejiyey? faqaala, wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi, macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye, low ana rajulan, qof haddii qutila la dilo, fii sabiili illaahi, jihaad lagu dilo ilaahay jidkiisa, uma uxyiya, lasoo nooleeyo, uma qutila la dilo, uma uxyiya, la nooleeyo, uma qutila la dilo, wa calayhi daynun, isagoo korkiisa ay dayn tahay oo dayn lagu leeyahay, maa dakala aljannata, jannada ma gelaayo, xataa yuqdaa canhu daynuhu, ilaa dayntiisa laga gudo, ilaa daynkiisa laga gudo ma gelaayo jannada. waa ninkii marka fii sabiilillahi lagu dilay, waa la nooleeyey, waa lagu dilay, waa la nooleeyey, waa lagu dilay, daynka ilaa laga gudo. marka xaqa insaanka sida u dhib badan yahay daynkii, marka hadduu sidaas yahay ee qofka aad ka qaadatay isagoo raalli ah, haddii sidaan uu yahay, de midaad ka boobtay maxaad u malaynaya marka ood xoog uga qaadatay ood ka haysataba gacanta uga haysata boobkii iyo ammaanadii la khiyaanayey iyo yani ammaanada la khiyaanayo iyo boobka la gelaayo iyo dadka wax lagu inkiraayo iyo inta wax laga qaatay, kulli waa xaq insaan, xaq bani aadam. intaasna waa yani zaman aada u daran oo waxaa lagu jiraa aan waxaas ilaahayba looga cabsanaynin. ayib, marka xadiidka tashdiid baa ku sugan oo fii shani dayn wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala xadaanaa athawriyu can abiihi wa saciid bnu masruuq can ishacbiyi can simcaana waa simcaan ibni mushanij kufiyu saduuq abu daud nasaa'i baa u wariyaan can samurata qaala kunnaa maca nabiyi sal alla slam nebigaan la jirnay fii janaazatin janaazo faqaala wuxuu yidhi ahaa hunaa min bani fulaanin axadun meeshaan reer bani fulaan dad ma ka joogaa qof thalaathan saddex jeer ayuu yidhi faqaama rajulu nin ayaa kacay faqaala nabiyu sal alla slam nebigu wuxuu yidhi maa manacaka fi lmaratayn iluulayayni maxaa kaa celiyey labadii maree hore allaa takuuna ajabtanii inaad ii jawaabto amaa innii lam unawih bika amaa innii aniga nebigu wuxuu yidhi anigu lam unawih bika adiga kuuma aanan dhawaaqin oo kula yacni kuuma aanan dhawaaqin oo kuguma aanan dhawaaqin ilaa bikhayrin khayr unbaan kugu dhawaaqay wax fiican unbaan kugu dhawaaqay ina fulaanan hebel lirajulin minhum nin iyaga qabiiladooda abuu sheegay maata waa dhintay buu yidhi ninkaasi ma'suuran bidaynihi isagoo dayntiisa u xabisan ninkii hebel ahaa oo qoladiina ahaa wuu dhintay isagoo dayn u xabisan dayntiisii marka macnuhu waxay tahay war ha laga bixiyo wey ha laga bixiyo ay ka dhigantay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii hore arrintu iska adkayd oo waxba aan la haynin waa weydiin jiray hebel dayn ma qabaa mayd marka loo keeno haa lacag ma ka tegay daynta looga bixiyo maya haddii la dhaho cid ka bixinaysa ma jirtaa maya ma ku tuka jirin wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum idinka ku tukada intaana wuxuu u yeelayay dadka in lagu adkeeyo laga celiyo oo qofku macno darana inuunan dayn iskaga qaadanin hadduu qaatana inuu iska ilaaliyo uu ku dadaalo inuu gudo markii dambe nebigu yani futuuxaadkii iyo markii wax la helay asagaa ka bixi jiray, qofkan waxba haysanin, deynta asagaa ka bixi jiray. Marka dadka aan dee waxba heli karin oo deyntana duruuf ku galay, waxaa laga rabaa marka dadka markaas muslimiinta madaxda u ah maalka caamka inay uga bixiyaanaa laga rabaa. Waayo iyaga dadkaas ayay yacni madax u yihiin, waxayna madax ugu yihiin maslaxadooda inay u qabtaan, ee in iyaga laga shaqaysto shaqo loo soo doono ma aha. qaala baabu tashiili bihi, yani fudaydinta. marka meeshaan marka yani deynta fudaydinteeda awal marka yani adeegeeda laloo sheegay fudaydkeeda وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند وهو الجملي مقبول روى له النسائي وابن ماجه عن عمران بن حذيفة وهو مقبول أيضا روى له النسائي وابن ماجه قال كانت ميمونة ميمونة وحي تدان دين أي قال الجفت وتكثر وأنا بذي جرتي فقال لها أهلها دد كيديبا وحيكو يرادين في ذلك أرهن كابا وحكرنهين ولا موها وينكو آذين ووجدوا عليها وان أعراضين فقالت وحيتر لا أترك الدين أنو دينك كتغي مايو دان دبا تعقب الدين وقادنا وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم wadaygayga iyo kii yacni aan kii aan doortay ahaa waa nebigay ka wadaa sal allahu alayhi wasalam yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo maa min axadin axad ma jiro yaddaanu deyn qaadanayo deynan deyn qaadanayo facalima allaahu alla uu og yahay annahu yuriidu qadaa'ahu inuu gudo inuu rabo إلا أداه الله عنه إلهي وكجدا في الدنيا الدنيا وكجدا تخفيف كي مركا محو نقضى تسهيل كي هدي أدين تباهي وقادته نيادنا أي كاغا جرتين أد بحسه أو أد أد دالي سيد أد أصعون يسود هر إيهبين أد أكفايسه أي أدقى كمرجين يسود إلهي بابكافر وضعين هاي إلهي سبحانه وتعالى waa kaa fududaynayaa. oo xadiid baa wuxuu ahaa man akhada amwaala annaasi yuriidu adaa'ahaa adda allaahu canhu, dadka maalkooda qofkii qaato isagoo raba inuu gudo allaa ka gudaayo waa loo fududaynay. waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafahaa atlafahu allah, ninkii dadka maalkooda qaato inuu mariyo oo uu baaba ka dhigo uu dhammaysto hadhowna uu ka cararo meeshuu joogo u dhuunto, qofka ilaahay waa talfina isagana baaba'a. meeqa qof oo hanti iska haysatay oo ganacsi u socday oo markay galeen kan ka qaad kan ka qaad kan ka qaad ceyr noqday oo suuqa ka cararay, waa khatar. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت ودين قاضتي فقيل لها وحلوير يوم المؤمنين تستدينين مدين قاضنيسا وليس عندك وفاء وحدك قدنا أكتاد هدى ميالان. qaalat waxay tiri inii samictu rasuula allahi sal allahu slam yaquulu man akhada deynan qofkii deyn qaato wahuwa yuriidu an yu'addiyahu inuu gutana rabo acaanahu allahu caza wajalla allah u kaalmaynayo. qaala baabu matli lghaniyi, qofka qaniga ee wax haysto meermeerintiisa, ninkii isagoo deynti lacag uu ku gudo waa haystaa waa meermeerinaa, marka beri isoo laabo beri dambe isoo laabo waa keeni doonaa halkaanay ka dhacday, waa yacni mumaaalada sidaas qofka in la celceliyo. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم متكين دين الراعي على ملي مدبوح أو حيسته فليتبع هراع والظلم ظلم يقول مضل الغني وفو حيسته مرمرين تيسوان هذا محل شاهدك والظلم مضل الغني مضل الغني مرك وصف الغني منطوق حديثك أو تلماما نو حيسته والدين تبحكره إنه وحسك بحوايه أو قفك أطبئسك الدبع العليه إنه يظلم تاري مفهوم كيسون وام حي قفك هدونه وحبه هيسنين إنه ليه كره وروايه وكسينه يا دين توقلاه وكوكينه يا وحمه يسوك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره المطلول غني مركب مفهوم كوحاويان قفك أن غني أهين أصغى أن هيسن نوح دين تكبحيه ميرميرين تيسو الظلم ماهل أصغى لأنه ما بحيسته لكن إنك هو حيسته وظلم ميرميرين تيسو منطوق مفهوم لبدا حديث كجرت لكن مرارك قار ميرميرين تاد محانو قنكر دين العقد دي البوليه غني غور ما تا ان العقد اذا عدانا بنك كوجو جيرته كليا ما دولاد لهذا مثلا دول كاغنا بيع وا وهيستا دينك سو غدي كرتا دولك قد سي دينك نكو دتك قارو اي كولاي ما العقد ما هاي كاش ما هاي او دادن كاش هين دولك اد لهدهي sheerarka aad leedahay qofka duu toban kun ku guulee sheer toban kun u dhigmo si ka gad yani adigu yani ujeeda u qor oo yani bedel uga dhig deynta iska bixisa keliya maan madlul ghani marka la leeyahay ghani marka laga hadlaa in lacag cadaan ah haysto maan keliya hadii baadiyo lo iyo geel uu ku joogo inaa soo gad gadood iskaga bixisa dad keenna gani mab u haystaan baninka boqolka xoolaha leh boosaska ninka leh lacag ma hayo kuleeyahay waxa laga yaabaa xajka xataa inaysan ka aadin dhulkaas inuu gado oo xajka uu ka aado waa ku waajibin dib baac loo helayo Soomaaliya xoolihi in la soo gadgado إذا أتبع أحدكم حوالدًا كشرحينا وبه قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبي دليلة أبو دليلة اسمه عيسى مسلم أيان ليرها وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد بن ميمون اللي كان مركا محمد بن ميمون كان علي بن المديني وحير مجهول الحال يعني حير مجهول لم يروي عنه غير وبر وغير وبر جهال كنت المامي طيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني اللاب يعني كان وحيلي كرو غنيغا اه العلنتيسا لا يعني لا لا بتانك او كلو دقمايه قفك اصل كلوا لوا يلوي معناه مركو حيتهي ميرميرين المماطله معناها ان مركا يعني لوا عنقه قورته الليحيه marka qofka markaad meermeerinaysid hadba waa ka leexleexanaysa layul waajidi alwaajidna waa ninka qaniga wax ku bixilahay haysto deynta layul waajidi midka wax helaayo oo qaniga ah meermeerintiisa yuxillu cirdahu yuxillu wuxuu xalaalaynayaa cirdahu sharafkiisa yani sharafkiisa in meel looga dhaco ayaa banaanaanayso, laakiin yaa meel uga dhacaayana ninka wax ku leh. Laa yuxibu llaahu aljahra bisuui min alqowli ilaa man dulim. Sufyaan bnu cuyaynaa fasirayo yuxilu cirdahu wuxuu yidhi, yaquulu wuxuu dhihi karaa, maqalanii fulaan, ninka hebel ahaa waa imeermeerinayaa, waa imeermeerinaa, ceeb buu haynaa nin dhanoo sharaf leh ama magac leh in la yidhaah ninkaas waxbaan ku leeyahay, waxaygiina waa kala ahay, waana haystaa mana isiinayo, maalin walba beri soo noqo, beri soo noqo. Qofkii sharaf raadinayay waxaas waa yacni cirdigiis waxbay u dhibee. Ayib, wa cuquubatahu, cuquubadiisana waxay tahay buu yidhi, yaxbisu, waa xabisa. ninka mumaadalada ku dhaqmaaya wax haystay, wax meermeerinaya, qaaligi waa la geyn karaa. war ninkan deynteedii uga haystaa iyo xabis hale iyo xero waa lagu, cuquubaduna marka taas waay, ee cuquubadu waa dilaana maaha, cirdigiisa bannaanna maahan inuu wax kale ka sheeg sheegi karo, laakiin intaas deynta ku saabsan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون عن محمد بن ميمون بن مصيكة وأثنى وبر وأماني يعني وبر بن أبي دليلة وأماني عليه على محمد بو أماني محمد بن ميمون كان خيرا بوكو أماني وتزكيين عن عمرو بن شريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته. طيب ولبا أرنتاس وحسو قلايو هذا أنك هذا لينو بذي عضا دتك قار دكام أيكو قدان وحادي عكرت مركا نمبا ألاب أيو دتك السياء alaabtii baa laga degsanaa, ninkaana marka dukaanku alaabta ku gadaa, faa'iidou saaranaa, faa'iidadou ka reebanaa, ninkaana waxay ku heshiiyeen waa dhowseena, yani alaabtaanu soo caddaynaa ninkan. Mararka qaar waxaan la yaabnaa alaabtii oo lasoo caddeeyey oon dukaankii oolin ayaa la leeyahay, war haya lacagtii keen, baa iska daba celcelinaa marka alaabtii walba hadday taallo waa waxbay noqonay, alaabtiina ma taallo wixiina ma siinayo, lacagtii ninkan ou lahaayo alaab kale ku dalbanaa, nin xoolihiisu wax isaga dalbanaa, suuqan mashaakil yaallo waay. Mararka qaarna waxaa dhacdo kan dadka qaarna ammaanaad iyo waxbaa laga yaabaa in loo dhiibto la yidhaah, ama inuu dalaal yahay alaabahu u saaraa dadka, gobollada wuxuu u diraa, matalan baabuurtan uu mid baa lacag usoo dirsanaayo, waxba u raraa, xogaa waxbu ka qaadana kana u raraa, dadkii lacagahoodu isku bedbedelaan, lacaguu cunaa, midkan lacagtiisu kii ku gudaa, midkaana haddana deyn uu ka qabaa, dhuula sana deynuu ku jiraa. Hadhow marka deyntaa taraakumayso, qofkii hadhow waa ninkii waxaad arkeen marka dhib badan qabo, marka horeba in lagu fududaado ma aha arrimahaas. qaala baabu lxawaalati, xawaaladiibu u baabihay xawaalada. marka midaan annaga hadda aan xawaalad u naqaana ma aha, midaan suftaja la yidhaahdaaye xawaalada hadda u ka hadlaa waxay tahay, adigii ayaa deyn nin ku leh, adigana nin baa deyn kugu leh, kii deynta kugu lahay ayaad wareejinaysaa, waxaad leedahay warniyow boqolkii aniga aa igu lahayd hebelaan boqol ku leeyahay u doono ka qaado. xawaaladu saas wa dhinac marka laga fiiriyo, baycu deyni bideyn waaye, laakiin waa la ogolaaday tabri'atan lidhimam, waxaa loo ogolaaday sharcigu wuxuu ku dadaalaa qofka inuu deyn baxo noqdo qof aan xullo haysanin, soo ma fahmin. marka boqol marka aad aniga yacni aad igu leedahay ana aan hebel boqol ku leeyahay, waxaan ku dhihi karaa warniyow ninka hebel ahaa u wareeg, boqolkii aniga aad igu lahayd hebel ugu tag ee ka qaado boqol, anaa boqol isaga ku lahay. faa'iidada marka laga helaa waa maxay? Anigiina waa ku beri noqday, muxaalu calayhina waa ku beri noqona. ninkaana wax ka maqnaayana wixiisu helaa marka. Laakiin waxaa shardi ah ninka wax u doono la dhahayo nin wax haysto inuu yahay. haddii ninka wax u doono lagu leeyahayba nin aan waxbaba haysanin uu yahay, inaad wareeriso maaha ninkaan adiga, amaba ninka aada u diraysaaba nin adiga aada qaatir ka taagan tahay oo isdaba marsiis badanoo adigiiba waxaagii aada ka waysay inaad nin kale u dirto wixiisa isna ka helaynin maaha. marka muxiilka ninka wax wareejinayo iyo ninka la wareejinayo inay raalli yihiin, kan loo wareejinayo qasab maaha isaga inuu raalli noqdo, waayo isaga awalba waxbaa lagu lahay, wax unba u dhiibaa. boqolka hadduu hebel siiyo iyo hadduu hebel siiyo isaga macno uma laha. laakiin ninkan wareegayo macnay ugu fadhisaa, waayo dadka isku mid maaha, ninna deynta waa laga qaadan karaa, ninna wax lagama soo helayo. marka waa inuu raalli yahay kaas. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واي وإذا أطبع أحدكم مثكين ذل الراعي على ملي ننبوح ننبوح أمركم حلقة وذا نن وحي أو وحكو قذي لها هيستوى maxaa laga qaadanaa meeshaas? haddii la yidhaa orod deyntii aad igu lahayd hebelaan ku leeyahay deyni ka qaado, ninkuna uu faqiir yahayba uunan deynta bixi karin, ma waa ka soo noqon kartaa? haddii laakiin nin wax haysto uu yahay oo aad aqbashay, kii hore kuma soo laaba kartid, kaas unbaad ku leedahay. waidaa utbica axadukum calaa maliyin falyatbac hara. qaala alkafaalatu biddayn, deyntii in layskaga kafaalo qaado. yani deyn baa ninkan lagu leeyahay, nin kalaa dammaan noqonaayo anaa deyntaas bixinaayo dhahay. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا من الأنصار من أنصار تكمد أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له لي يمد ليصلي عليه سوقتك جنازة فقال وحوير إن على صاحبكم دينا صاحبك إن كركي سدين أيا فوش فقال أبو قتادة وحوير أنا أتكفل به أنا كفالة قاضي قال وحوير النبي بالوفاء وفن مكو كفالة قاضي سام anina deyntaas gudayso adiga ma ku kafaalo qaadaysaa? qaala bilwafaa'i oofin, ayuu yidhi yaan ku kafaalo qaaday. markaasuu nebiga ku tukaday. haddii marka uu yidhi inaan oofinayaan kafaalo qaaday, bis ninkaas waa ka wareegtay deynta, ninkan ayay ku wareegtay. laakiin hadday tahay ka waran ninkan waa keena, hadday tahay nin baa deyn lagu lahay oo ninkan hebela adiga dammiin ma ka tahay oo ma keeni kartaa beri haddii loo baahdo, yani deyntan gudaa maaha, kafaalatulbadana la yidhaha middaas waa kafaalo qaadi karaa, ninkaas inuu keenaa laga rabaa maxkamadda hadhow. haddii marka de wax tabartiisa ka baxsan ay dhacaan waa baab kale. qaala baabu targhiibi fii xusni alqadaa, isku boorinta laysku booriyey fii xusni alqadaa, guditaan wanaagsan, yani marka deynta iyo la gudaayo si wanaagsan in deynta loo gudo. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim can wakiicin qaala xadaanii caliyu bnu saalixin can salamata bni kuhayl can abi salamata can abi hurayrata can rasuuli illahi sal ll slam qaala khiyaarukum, kuwa idinkugu akhyaarsan axsanukum qadaa'an, waa kuwa idinkugu wanaagsan xagga gudidda. qaala baabu xusni almucaamalati, mucaamalada wanaageeda warifqi iyo dhimrinta fi lmudaalabati, marka wax layska dalbanayo. tiyora waxay ahayd bixinta, middaan waxay tahay markaad qof deyn ka dalbanayso inuu deyntaadii ku siiyo xaqba aa ulahaatid laakiin aa u dhimriso yaa wanaagsan. وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من لم يعمل خيرا قط ولقيس خير ما صمين ننكاس أو لم يعمل خيرا قط يعني إن رجلا من لم يعمل خيرا قط ما صمين خير ولقيس خير ما صمين khayr ma samaynin marka de tawxiid male lagama wado yacnii khayr oo gayru asli liimaan ah asluliimaankii uu haystaa laakiin khayr ma samaynin waayo haddiiba asluliimaan laga waayey oo gaal uu ahaa waa loo dembi dhaafay maba la dhehen soo ma wa kaana wuxuu ahaa yudaayinu nnaasa dadku deyn kula dhaqmi jiray oo wuxuu amaahin jiray فيقول لرسوله دتكيس او درايه قفكه او درايه وخو كدي جيري خذ ما تيسر وروحي فودادا قاد واترك ما عصف وخي عليس غلانا اسكغا تك ضاف وننكو وخي كفودادانا كقاد وخي عسلادانا اسك ضاف وتجاوز ضاف لعل الله تعالى ان يتجاوز عنا هل غيابا ان الهي انغا او نضافه فلما هلك ننكي مركو دنتي qaala allahu caza wajala lahu alla wuxuu ku yidhi hal camilta khayran qadu weligaa khayr ma samaysay qaala laa maya ilaa annahu kaana lii gulaamun addoon ama shaqaale ayaan lahaa wa kuntu udaayinu nnaas dadka ayaan deyn kula dhaqmi jiray fa idaa bacadtuhu haddaan diro wiilkaas yataqaadaa si uu deyntii usoo gudo oo yacnii uu usoo qaado qultu lahu waxaan ku dhihi jiray خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان يتجاوز عنا قال الله تعالى الله وحير قد تجاوزت عنك واكو ضافي اني ذنوبك هذه واكو ضافي قال جزاء من جنس العمل حدريني مركا وحيالها جنده لو غلو اما ذنوبته لو ضافه وا بدنته wax yar maa nin walba meel uu ka galana ma waynayo suuqa adoo joogo ayaad kasban kartaa inaad janno ayaad ku dadaali kartaa dembi dhaaf asbaabulmaqfiraad la imaan kartaa keliya maan masaajidka bis ma aha baad mucaamalo darisnimada ku wanaagsantaho dadka la dhaqankiisa dadka islaaxintooda iyo heshiisiintooda iyo ninba meel baa ilaahay u furay dadka nin walba meeshii uu wax ka keeni karo ilaahay dartiis inuu wax uga keenaa la rabaa. وبه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى هدوء إعصار المعسري ninka mucsirka mucsirnimadiisa qaala lifataahu buu wuxuu ku dhihi jiray ninka u shaqaynaya wiilka tajaawaz canhu iska dhaaf lacala allaha tacaala yatajaawazu cana waxaa laga yaabaa inuu alla na dhaafo falaqiya allaha caza wajala allow la kulmay fatajaawaza canhu waa dhaafay alla. Wabihi qaala akhbarana cabdullahi bnu muxamed ibni isxaaqa wahuwa aljazariyu abu cabdiraxman aladramiyu almawsiliyu thiqatu can ismaaciila bni culaya عن يونس عن عطاء بن فروخ وهو مقبول روى له النسائي وابن ماجه عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الله وحقل رجلا من كان سهلا من اسكف جلع صنع من فضوط معاملة من قلف سنة هنا لقوة جلع مشتريا ان ادخل الله عز وجل رجلا الى هي وحوغلي قف كان سهلا مشتريا مركو حيبسني حاله كوني مشتريا وبايعا مركو يا مركو حيبيني وقاضيا مركو يا مد يعني غداي ومقتضيا مد وحقدسنا يا مركو انت اسما نكو سهلا الجنه يؤلق لي جنه وقلي markaad wax gadanayso jilicsanow markaad wax iibinayso jilicsanaaw, markaad wax gudaysid jilicsanaaw, markaad wax gudsanaysidna sidoo kale. meesha ugu dambayso qofka un inuu gaaro nin dhib badan oo dadku xataa ay leeyihiin war ninkaa nio naga daa wax gadashadiisa ma rabne. dadka qaar waxaa jira marka in wax laga gataxta aan la jeclayn oo qofka ijxaaf ku samaynayo. qaala baabu sharikati bigayri maalin, shirkadii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay, bigayri maalin maal la-aan. yani sharikatu labdaan waay marka maal lagu shirka yahay ma jirto, laakiin maxaa jiro sharikatu labdaan, adna soo shaqey adna bax adna bax, wixii aan soo shaqayno waa kala qaybsanayno. yani maalan xamaaliyaalkoo kale, nin walba suuqu galaa waa soo xamaalaa, wuxuu soo helay buu keenaa, waa la qaybsanaa. وبه قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر مالنت بدر وحان وذاقني واشركوا وحله للدار ونوال باغنيمة. فجاء سعد حليمت بأسيرين لما محبوس وكان ولم أجي أنا وعمار بشيء. أنا يا عمار نحن سهلين marka sharikada noocaani ma bannaantahay cinda alimaami shaafici ma bannaana, waayo qarar baa ku jiru leeyahay. haddii hadda la yidhaah saddex nin oo xamaaliyaal ah hadday dhahaan suuqa nin walba maanta soo xamaalo, waa qaybsanaynaa wixii aan soo helno, qarar baa nooc qararaa ku jiro. waxaa dhici karto in qofkaasi mid ka mida inuunanba shaqayninba, inuu meelaha iska fariistaaba dhici karta, ila wuxuu ku xisaabtamaa nin kale shaqadiisa ma ogtahay. hadhow marka muranna ma dhammaanayo, waayo mar walba waxaa la leeyahay adiga nio meelaha taagtaagnid adaan shaqo aadin. ani waxay hadduu arko hal nin oo toddoba maalmood wixiisa un la qaybsanayo, markuu arko maalinta kale raalla ahaaduu leeyahay, idinka maxaan nasiibkiina xumaynaya anigana keyga fiicnaynaya. ولذلك مركا قمار أيو إمام الشافعي شركات كاس لن أصغى مفاوضة أبدانك وعلا ما أركي هل نوع شركة قبي شركة عنان بس مال إلا يسكو درس مال وفايدة قصار اللوذان. حديث كان ضعف باكجر وانقطاع باكجر أبي عبيدة لم يسمع من أبيه. وبه قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد ننك حرايو وذاك شركا له سأصغناك في عبد أغصغن الضون قيب الضون أو كلية ننك حرايو وتم ولقى لما يسترى يا ما بقي وحيهر في ماله مال كيسا لقى لما يسترى. لبحة تلفنا بنان كل آذة ضد سيد وحكو أقرسانا حديث النبي قاكو دي بننا. طيب مركة حليحي qofkii addoon qayb uu ku leeyahay ka xoreeyo, utimma maa baqiya wixii haray waa la dhammaystiraa, fii maalihi baa laga dhammaystiraa maalkiisa. hal addoon iyo isaga iyo nin kale hal addoon isla leh, hal addoonay wada leeyihiin, qaybtii uu ku lahaayuu ka xoreeyey, qaybtii kale see la yeelaa. marka ninkii mawaxaalaleey qaybna addoon ka ahaw qaybna xor ka ahaw, xadiidku wuxuu leeyay maya ee ninkan addoonkaani qaybtiisa ka xoreeyey hadduu maal leeyahay inta kale dhammaystiraa la dhahaa, maalkiisaa laga dhammaystirayaa, ninkan waa wada xoroobaa, welihiisana isagaa yeelanaa iyo ajirkiisa. in kaana lahu maalun, hadduu maal leeyahay, yablugu maalka oo gaarayo thamana alcabdi addoonka qiimihiisa, maal hadduu maal leeyahay addoonka qaybta dhimanna lagu gadi karo k ka kalaa la siinaa uu siinaa qaybtiisa isagaa wada xoreynaya. hadda marka de tarjamadan muxuu ku keenay xadiidkan wuxuu ku fiicnaan lahaa tarjamada dambe soo socoto, baabu sharikatu fi raqiiq, waayo addoonku waa maal, asharikatu bigayri maalin, hadda addoonku waa maal, tarjamadii horena bigayri maalin wa haddii uunan maalka ka wadin daraahim iyo danaaniir, haddii laga wado waa saxtan, wax aan lacag ahayn waa lagu shirkoobi karaayo, addoon waa la wadaagi karaa. qaala baabu sharikati fi raqiiq, sharikadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baabayahay fi raqiiqi, addoomo in la wadaago addoon. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadatanaa yasiid wahu bnu zurayc qaala xadatanaa ayuubu can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal slam, man actaqa qofkii xoreeya shirkan lahu qayb oo isaga u sugnaatay, fii mamluukin addoon dhexdiis ugu sugnaatay, wa kaana lahu min almaali maalka xaggiisana uu ka haysto, maa yabluqu thamanahu addoonka qiimihiisa wax gaarayo, biqiimati alcabdi ugu gaarayo addoonkii qiimihiisa, fahuwa catiiqun min maalihi, fahuwa addoonku catiiqun ku la xoreynayo waay min maalihi, laga dhammaystiraayo maalkiisa. kan marka ma sheegin haddii uusan maal lahayn ka waran, haddii uunan maal lahayn. bacdi riwaayaad baa waxaa soo aroortay istiscaa in lagu sameeyo, orod soo shaqeeya la leeyahay, isxoray inta kuu dhiman ninkan u gud, maalinna marka waa addoonnimo ninkan ula joogaa khidmadiisa, maalinta kalena shaquu taga, hadhow marka waa isxorayna. jumladaas marka jumlatul istiscaada inay mudraj tahay, in kale war dheer waa tii uu ku jiri jiray. haddii kale addoon kala qaaraysanuu noqonaa nisna xura nisna addoon. qaala baabu sharikati fi naqiil, sharikada geetimireedka la wadaago. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadatanaa sufyaan can abi zubayr can jaabir ana nabiya sal alla slam qaala ayukum kaanat lahu ardun, qofkii dhul iska leh ow naqlun ama geetimireed, falaa yabiicuhaa ma gadaayo, yuunan gedin xataa yacridahaa calaa shariikihi, ilaa uu u bandhigo ninka shirkada la'ah. meeshaa maxaa laga fahmay geetimireed in laysla yeelo karo, haddii geedkaani laba nin ay isla leeyihiin, qaybtaada ha gedin ilaa aad ninka kale u sheegto. qaala baabu sharikati fi ribaaci, daaraha wadaagidda la wadaagaya daaraha guryaha. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu alcalaa qaala akhbaranaa bnu idriis can ibni jurayj can abi zubayr can jaabirin qaala qadaa rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu xukumay bishufcati, shufcadii buu xukumay, fii kulli sharikatin, sharikad kasto, lam tuqsam, aan la qaybinin, shirkad kasto oo aan la qaybinin, ama caqaar ha noqoto ama manquulaad waxa la naqlin karaan, rabcatin deer, waxaa idin deyr, beer deyr ku wareegsan yahay. dayib, shufca ayuu ku xukumay, shufca maxaa laga wadaa labada nin oo shirkadaa nin ka mida asoonkan kale u sheegin, qaybtii oo dhulka ku lahaay hadduu gado, ninka ajnebiga ee meesha soo galay kii hore meesha u joogay waxaa u bannaan inuu yidhaahdo lacagti meeqaad ku gaday intaas, hoo iska bax, waana qasab inuu yeelo ka kale, tamalug oo qahri ah wey. shufcada marka waa tamalug oo qahri ah, qasaba uga milkinaya. xigmaddana waa la fahmi karaayo, labadaa nin awal ayaga raalli ay isku ahaayeen, ninkan la keenaayo waxaa laga yaabaa inuunan la shirkoobi karin, fa in shaaa, haddii uu doono marka, laa yaxilu, ma xalaal aha lahu, isagu ma xalaal aha dheh, an yabiicahu, inuu iibiyo shayga, xataa yu'dina shariikahu, ilaa uu ogeysiiyo shariigiisa, ninka wada shirkada la'ah. fa in shaaa, hadduu doono aqada, waa qaadana, wa in shaaa taraka, hadduu doono waa ka tagaa, wa in baaca, hadduu iibiyo, walam yudinhu, ounana ogeysiinin, fahuwa axaqu bihi, kii meesha ku haray baa ku xaq leh, soo ugu xaq yeelana inuu iska siiyo wixii markaas qiimihii ay uu siinaa, qiimihii uu uga gatay. qaala baabu dikri shufcati wa axkaamihaa, shufcada sheegitaankeeda iyo axkaamteeda, وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن شريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار درسك أحق إساك حق نمبدا بسقبه حق حق نمبدا كل وانشاء وكل ويهدرته وكل قين أي بقربه حنفية مركة حيكا قاتين لبدا درسك أه شفع إسكوليه قريقا مركة رفتين هاد إيبس درسك أه وشاك gurigaana iibin rabaa magadane maya duu ku dhaho qofkaa rabta ka gad xanafiyadu iyaga saasay qabaan haddii aadan u sheegin oo nin kale uu gato kanu lacagta u celinaya saa qaadanaya laakiin jumhuur ahli lcilmi waxay leeyihin maya saas ma aha shufcada waa wixii aan la kala qaybsanin laba nin oo hanti iskugu jirto oo aan kala baxsanin waayo ayay shufcadu ku dareeri ee ku dareeri mayso wax la kala qaybsaday deris maxaa iskugu jira nin walba irid gaaruu leeyahay kana iriduu leeyahay maraafiqda wax walbaa u kala soocantahay xuduud bay kala leeyihiin marka derisnimadu shufca ma keenayso sida xooga badan wabihi marka aljaaru halkan waxaa laga wadaa bimacna shariik waayo ninka shirkada kule ee deriskaaga waayo طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي للكيه ليس لأحد فيها شركة قفنا شركة تحديث أقوم الصبنا ولا قسمة يقين إلا الجوار درس نمما أنا وحكى لماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه درس كأساك حق لمبدا قربي درتيس كان حديث كان حنفية حجة ويه ويقول لي قل كي عندنا شركة يقول ما أهم إلا درس مبانين إلا إلا درس لماذا عديد الوحن بارو شركة وحبك لما بحسنين وجمهورك سيكوها دي لكن لي راه ميا waxaa ku cad meeshaan derisnimo un ibnulqayim marka tahdiibu sunanka baxthi buu leeyahayo warkiisa waxaad moodaa inuu leeyahay baciid ma aha derisnimada in laysku shufcayso adii laftaada haddaad fiiriso shufcada xigmadda ku jirto derisnimada lafteeda waa keeni waayo waxaa laga yaabaa laba qof oo guryahoodu isku dhegan yihiin muddo inay deris ahaayeen oo isfahmeen oo isjecel yihiin nin kalaa nin ka mida markuu gurigiisa iibinayo ninka dambe imaanaayo ninkaani welwelow ku haya yani haddii derisku kugu xumaado waa dhib waay kaa guuri guriga saa iskale kaama guuraayo adigii waa ku dhiban tahay weliba haddii diin ahaan uu xun yahay wax ka daran male taas oo qoys xun hadday yihiin oo ilmuhu ay akhlaaq xun yihiinoo diin xun yihiinoo sabqdii dhexe ay muusig iska garaacanayaan maxaad ku samaynaya weliba waddankan oo kale oo aan dadku war waxaan waa i dhibaayaan hadday ku dhibaayaan gurigaaga maan ku jiraayo ku leeyahay aniga waxaa laga yaabaa gaala dad ah inay kaaga cudur daaraan waxaasoo kale oo dhulalka yacni gaalada galbeedkaas iyo kale qofku hadduu deriska qaylo dheer iyo hadduu ka soo sheegto ka dhaafaa la leeyahay meeshaan laakiin waxaas ma yaallaanba deris noocaas hadduu kugu soo tooso marka waa dhib waa marka baciid maahan qofku inaad tiraahdo war gurigan waa iska gadaaye adaa deris ee ma rabtaa وبه قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا مركة ومرسل طيب قال وحيري الشفعة في كل مال شفعة مال رنوها لم يقسم أن لقيبن فإذا وقعت الحدود حدود هذه دعضة وعرفت الطرق جدت كان لك لقرته فلا شفعة مركا شفعة شركة إني كيني سيدرسني ما إني كيني إني كناسنا دليل أه nasaa'i marka mursal ahaanta asagaa la tafaruday. طيب مزي وحير روي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مضى وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار بحكم شفعة أي حكم الدرس لماذا آخر كتاب البيوع هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.